السلام عليكم ورحمة الله.

بمجرد قراءتك للقرآن تكون ثروة عظيمة من الحسنات. المنزلة الثانية يا ولد اسمها الماهر بالقرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. فالثمرة المرجوة من هذه المنزلة أن تكون مع ملائكة الله المكرمين. ومعنى الماهر بالقرآن أنك تقرأ وتعتاد القراءة دوما حتى تكون ماهرا طريقا به. تعالوا نقترب من القرآن أكثر. أنت كنت من قبل قارئا للقرآن ثم أصبحت ماهرا به. ومع المنزلة الثالثة وهي معلم القرآن. المنزلة الثالثة معلم القرآن. وكلمة معلم القرآن تدرك هذه المنزلة بتعليمك للقرآن لأي أحد، ابنك، زوجتك، قريبك إلى غير ذلك. ولا شك أن أقربائك هم أولى الناس بتعليمك للقرآن. المنزلة الثالثة منزلة معلم القرآن. فما ثمرتها؟ هي الخيرية. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم خير الناس، وإن كان خطيرا لك وإن كان مغمورا لك فهو من خير الناس. القرآن ينادي: يا من يبحث عن التميز والتفوق أطلبه هنا، يا من يبحث عن التميز والتفوق هلم إلى الجاه والعز والرفعة. أنت الآن انتقلت إلى المنزلة الثالثة فصرت معلما للقرآن بإذن الله. بقي أن تدرك المنزلة الرابعة وما اسمها؟ إنه أهل القرآن. المنزلة الرابعة منزلة أهل القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. فقال الصحابة المتعجبين: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصه. فإذا أردت أن تكون من أهل الله فعليك أن تكون من أهل القرآن. وأهل القرآن منزلة أعظم من المنازل السابقة ومقتضياتها أكبر. فأهل القرآن هم الذين بداية الطاغوت ثم صاروا مهارة به ثم علموه غيرهم ثم حفظوه ثم ارتبطوا به وقووا صراطهم به. أهل القرآن الذي اختلط القرآن بدمهم وامتزج بأرواحهم. فما ثمرتهم؟ إنها أعظم الثمرات غاية الغايات، إنها هدية الله عز وجل. تكون من أهل الله وخاصته وجلاله. لو أن صحابيا جليلا أمثال سيدنا عمر وسيدنا عثمان وغيرهم نزل إلينا الآن قال: أريد أن أصطفي منكم من أتخذه صفيا لي أو قريبا لي أو أجعله مقربا مني. فماذا تتمنون؟ إذا نزل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مجلسي هذا وقال: أريد أن أتخذ منكم صفيا وقريبا، أريد أن أتخذ منكم مقربا وحبيبا، فأي شيء تتمناه؟ الأمر أعظم وأشد من ذلك. فالكريم جل وعلا يتخذ منا نحن الفقراء الضعفاء خاصة وأصفياء الذي يجعله من أهله. إنهم من؟ إنهم أهل القرآن وخاصته. منازل القرآن كما قلنا أربعة: قارئ القرآن، الماهر بالقرآن، معلم القرآن، أهل القرآن. فأي المنازل تختار يا إخوان؟ نسأل الله جل وعلا أن نكون من أرفع هذه المنازل، أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وخاصته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

لن تنالوا البر حتى تنفقوا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

السعادة آجالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين. يا رب العالمين، من لنا سواك ندعوه، من لنا سواك نرجوه. يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا عفو يا الله، يا غفور يا الله، يا حنان يا منان يا الله. قصدناك فلا تردنا، وأدخلنا الجنة برحمتك يا ربنا. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، وبارك لنا في أرزاقنا وفي أعمالنا، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. يا الله، اجعل خير أعمالنا خواتيما، وخير أيامنا يوم نلقى، ومتعنا بالنظر إلى رؤياك. نور قبورنا بالقرآن، آنس وحشتنا بالصيام. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، والصيام شفيعا لنا برحمتك يا ربنا. ارحم كل ضعيف، اغن كل فقير، يسر كل أمر عسير، اقبل صيامنا، اعتق رقابنا برحمتك يا ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الله Thank you.